Bismillah ve alhamdulillah ve salat ve selam ala Rasulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba huda. Amma ba'du fe hada huvel meclisul 15. Fi şerhi kitabil faraid min telhis ve tertib şerhil mumti' ve kana hada'l meclis fi leylatil thulatha ar-rabi' min jumada'l ahir lil 'am'it tasi' ve 30 ba'd'l 100'er rabi'ati vel 1000. Qala rahimahullah ta'ala mabhasur radd. Ar-radd istilahan هو إذا بقي بعض الفروض شيء وهو ضد العول وهو ضد العول الذي هو نقص في السهام إن بقي بعض الفروض شيء فماذا نعمل؟ نعم أكمل. قال رحمه الله إن كان هناك عصبة فهو للعاصب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وإذا لم يكن عاصب فيرد على كل ذي فرض بقدره غير الزوجين فلا يرد عليهما حكاه بعضهم إجماعا واعلم أن مسألة الرد أصلا فيها خلاف فمن العلماء من أنكره وقال ما بقي بعض الفروض يرد في بيت المال لأننا لو رددنا عليهم لزدنا على الفرض المقدر في كتاب الله والذين قالوا بالرد قالوا إن الله تعالى قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فإذا قلنا هذا الزائد يصرف لبيت المال صرفناه لعامة المسلمين وإذا قلنا بالرد صرفناه لذوي الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فالقول بالرد هو الصواب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد، هذا مبحث جديد من مباحث المواريث، هو مبحث الرد. فالرد اصطلاحا كما سمعنا هو إذا بقي بعد الفروض أي المفروضة في كتاب الله المقسمة أي الأنصبة التي قسمها الله عز وجل في كتابه، فضل أو بقي شيء من التركة، يعني لم تستغرق التركة أصحاب الفروض، بل بعد أن أعطي لكل واحد نصيبه بقي شيء في التركة، بقي ربعها مثلا، بقي ثمنها مثلا، فأين يذهب هذا الباقي؟ إن كان هناك عاصب من العصبة هو الذي يأخذ الباقي. لحديث ابن عباس فما بقي أي بعد تقسيم الفروض فلأولى رجل أن يذكر أي العاصب. طيب إذا لم يوجد عاصب، هنا حدث الاختلاف بين العلماء، أين يذهب هذا المال المتبقي في التركة؟ هل يرد إلى بيت المال أم هل يرد على أصحاب الفروض أنفسهم الذين أخذوا أنصبتهم كاملة؟ والرد لغة هو الرجع والصرف، يقال رد إلى منزله أي رجع. فهذا من جهة اللغة، فهو من باب الترجيع. الترجيع فقد أشار إلى هذا الاختلاف الحافظ ابن قدامة في المغني، حيث قال ذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال ولا يرد على أحد فوق فرضه، هذا قول زيد بن ثابت من الصحابة. وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي، لأن الله تعالى قال في الأخت فلها نصف ما ترك، فرض الأخت كم؟ النصف، نصف التركة، الأخت الشقيقة طبعا أو الأخت الأب، ليس الأخت الأم. طيب ومن رد عليها جعل لها الكل، يعني لو افترضنا أن الميت مات وليس له من الورثة إلا أخت، إلا أختا شقيقة فقط، فتأخذ النصف فرضا، تأخذ نصف التركة، نصف التركة فرضا. طيب النصف الآخر أين يذهب؟ إن قلنا بالرد يرد عليها، فتأخذ النصف الآخر، فتأخذ التركة كاملة. فهنا الذين قالوا بعدم الرد قالوا هذا يعني خلاف ما في كتاب الله، لأن بهذا يصير فرض الأخت التركة كلها، يصير فرض الأخت التركة كلها. قالوا من رد عليها جعل لها الكل، ولأنها ذات فرض مسمى فلا يرد عليها كالزوج. ثم قال ابن قدامة في الرد على هؤلاء وفي إبطال هذا الاستدلال: ولنا قول الله تعالى: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهؤلاء من ذوي الأرحام، وقد ترجحوا بالقرب إلى الميت فيكونون أولى من بيت المال، لأنه لسائر المسلمين. نعم. وذوي الرحم وذو الرحم أحق من الأجانب عملا بالنص. نعم. ولهذا استدل المصنف أيضا بهذه الآية في ترجيح القول الآخر بأنه يرد على أصحاب الفروض إن بقي شيء في التركة. نعم. طيب، وهنا قال: نعم، بعد أن قال فالقول بالرد والصواب، أو يعني كان ذكر أيضا في أول الكلام أنه لا يرد على الزوجين بالإجماع، يعني أصحاب الفروض جميعا يرد عليهم بقدر نصيبهم إلا الزوجين فلا يرد عليهما. وكان مما ذكره أبو بكر الحدادي البغدادي في الجوهرة النيرة في تعليل عدم الرد على الزوجين، لماذا؟ قال: وإنما لم يرد على الزوجين لأن فرضهما بالسبب لا بالنسب، بسبب النكاح لكن ليس بينهما نسب، فهو ضعيف لأنه استحقاه بعد انقطاع السبب الذي يستحقان به فلا يزادان على فرضهما، بخلاف من يرث بالنسب. نعم. لأن النسب باق بعد الموت فقوي حالهم في الاستحقاق. نعم. فكانوا أولى بالفاضل، أو نقول إن الزوجين يستحقان بسبب واحد وهو النكاح. نعم. فإذا استحق به لم يكن لهما سبب غير ذلك يستحقان به، وأهل النسب يستحقون بالنسب، وهو البنوة في البنت والأخوة في الأخت والباقي بالرحم. نعم. الآخر مقال. والقول بالرد والذي استقر عليه المتأخرون من المالكية والشافعية، يعني حتى أصحاب مالك وأصحاب الشافعي لما رأوا أن العمل صار على القول بالرد صاروا يقولون به وخالفوا إمامهم. فمالك والشافعي يقولون بأن الباقي يرد على بيت المال لا يرد عليه على الوارثين. فالمتأخرون من الشافعية والمالكية لما رأوا أن هذا القول يعني ليس قويا اضطروا أن يقولوا بالقول الآخر وهو الرد. الرد. نعم. كما في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ولكن الذي اعتمده المتأخرون الرد على ذوي السهام، فإن لم يكن فعلى ذوي الأرحام. يعني إذا لم يوجد أصحاب فروض يرد عليهم فإن الباقي يرد عليه على ذوي الأرحام الذين ليسوا من الورثة، وهذا سوف يأتي بيانه في مبحث ذوي الأرحام. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فإذا قال قائل: أنتم زدتم على ما فرض الله، قلنا: زدنا لسبب وهو زيادة المسألة على الفروض، فنحن لم ننقص شخصا ونزيد شخصا ونزيد شخصا بل الجميع بالسوية. وكما أننا في العول ننقص من كل واحد فكذلك في الرد، حتى نستعمل العدل فيما إذا زاد الشيء أو نقص. نعم. يعني هناك من اعترض كما ذكرنا أن أن أن صاحب الفرض أخذ فرضه في كتاب الله الربع الثمن إلى آخره، فإذا قلنا بالرد فأعطيناه زيادة عن الفرض، فقالوا هذا يعني لا يصح. ولكن نقول كما قلنا في العول الذي وضد الرد بالنقص، كذلك لماذا لا نقول بالزيادة؟ يعني إذا استغرقت أسهم وأصحاب الفروض التركة وزادت، فاضطررنا إلى أن نقول بالعول الذي هو إيه؟ أن أصحاب الفروض فروضهم أكثر من التركة. يعني التركة هي لو قلنا التركة فرض واحد صحيح، فلما جئنا نجمع أنصبت أصحاب الفروض وجدنا أنها زادت عن الواحد، هذا أخذ ربع، هذا أخذ نصف، هذا أخذ ثلث، هذا أخذ سدس، فجمعنا هذا نجده مثلا واحد ونصف مثلا، فكيف نقسم واحد ونصف على واحد؟ فاضطررنا أن نقول بالعول الذي هو إيه؟ أن نرجع بالنقص على كل صاحب فرض بقدر النسبة التي له في الإيه؟ في التركة، حتى نتمكن من تقسيم التركة عليه على كل أصحاب الفروض بالتساوي بدون ظلم. فكما قلنا بالعول كذلك نقول بالرد، والعكس أن التركة لم تستوعب كل أصحاب الفروض، بل فيها باقي متبقي، فيها مازال لم يأخذ كل أصحاب الفروض التركة، يعني مات ميت كما قلنا عن مثلا عن أخت فقط، هي لا النصف فقط، طب النصف الآخر أين يذهب؟ فإن قلنا بالرد فتستحق الأخت كما لو كانت في مسألة عول تستحق النقص، فكذلك تستحق لي الزيادة. هذا من العدل، هذا من الايه؟ من العدل، وهذا من تمام وكمال شريعة الإسلام التي لا مثيل لها في قوانين العالم الوضعية. نعم تفضل الإقامة. طيب احنا كده وصلنا الى ايش؟ مسائل الرد. طيب يعني ان شاء الله المجلس القادم ندخل في مسائل الرد ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.